لأول مرة بصوتها في قصة مشوارها من القرية إلى المدينة ومن الفقر إلى الغنى في الطريق إلى قمة النجاح والشهرة. قصة حياة سيدة الغناء العربي أم كلثوم. تقديم وجد الحكيم. عزيزي المستمع، مهمة التسجيل الإذاعي مع ثقيلة الغناء العربي أم كلثوم كانت من أصعب ما يواجه به أي إذاعي في هذا العالم، فقد كانت ترى أنها للميكروفون مغنية فقط وليست متحدثة، فللحديث في الميكروفون في رأيها نجوم يتقنون هذا الفن الذي تشعر أنها لم تكن نجمة من نجماته في يوم من الأيام. وكان لها رد واحد على كل طالب التسجيل معها، لازم يكون فيه يعني مناسبة عشان أتكلم، مش على طول كده يعني واحد يتكلم كل يوم حتى الناس تزهق. رغم إدراكها التام بحب الجماهير العربية لها إذا غنت أو تكلمت، فقد آثرت العزوف عن الكلام في الأحاديث الإذاعية لأنها حريصة على ضرورة أن يكون حديثها إذا تكلمت في نفس مستوى أغنياتها التي تجدو بها للملايين العربية. ولهذا تعذرت المحاولات الكثيرة في الوصول إلى تسجيلات صوتية لأم كلثوم كمتحدثة، ولكن المحاولات المتكررة أثرت بعد إلحاح طويل في أن يكون الحديث معها على الميكروفون عن أم كلثوم التي تحدث عنها وعن حياتها الكثيرون، لكن ظل حديث أم كلثوم عن مشوارها في الفن يحظى بمذاق خاص في أذن كل واحد من الملايين العربية من عشاق فنها ممن لم يعرفوا عن أم كلثوم إلا القليل. عزيزي المستمع، في هذه الحلقات نبدأ معكم قصة الكثير مما لا يعرفه عشاق فنها عن المشوار الشاق المضني في رحلة حياتها في دنيانا التي ودعتها في أكبر موكب حب أعطت لنا منه الكثير في حياتها. ترحلين عنا؟ نعم، ولكن إلى أين يا ابنتي؟ إليه هو وليس إلى سواه. سيدي خذ بيدي، أنا في طريقي إليه، أنا في طريقي إليه، أنا في طريقي إليه. المستمع، بداية قصة مشوار سيدة الغناء العربي أم كلثوم كانت فجر يوم 30 ديسمبر عام 1898 ميلادية، ووالدتها فاطمة المليجي تتلوى من آلام الوضع في انتظار المولود القادم، ووالدها الشيخ إبراهيم السيد إمام مسجد قرية طماي الزهيرة إحدى قرى محافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية يطالع سيرة بنات الرسول عليه الصلاة والسلام، وتتوقف عيناه لحظة وصول المولودة عند اسم أم كلثوم فيصيح: نسميها أم كلثوم باسم بنت النبي. ويصر على هذا الاختيار رغم كل الاعتراضات من أهل القرية الذين كانوا يفضلون الأسماء المألوفة في ذلك الوقت والتي تجمعت عند ثلاث: خضرة، بدرية، وست الدار. ونتيجة لإصرار الشيخ إبراهيم سجل على جدار الدنيا في ذلك اليوم اسم أم كلثوم. والآن مع صاحبة القصة والمشوار أم كلثوم. بنرحب بيكي في هذا اللقاء وبنسعد جدا وإحنا بنقدم للملايين من عشاق فنك هذا اللقاء مع ذكرياتك الحافلة بالكثير والكثير. يمكن لو حبينا نحن نتوقف فهنلاقي نحن بنتوقف عن الفترة الأولى في حياة أم كلثوم اللي يمكن الكثير ما يعرفش عنها حاجة، هي الفترة فترة البداية في طمعي في الكتاب. نبدأ من الكتاب؟ ما هو فيش يعني بداية تانية. يعني الشيخ عبد العزيز تارك بصمات في ذكرياتك. طبعا حضرتك اختصتي في صفحات مذكراتك بالكثير رغم عدم حبك له. في هو يعني انا كنت بحب بس هو يعني تقصدني شوية. ليه؟ والله في يوم كنت انا متخانقة مع البنت اللي جنبي في الدرج اللي جنبي، لان يعني انا ما اعرفش في الحساب، فكنت ساعه ما تيجي الحساب لما هي تجمع غلط اجمع زيها غلط او صح فهي خصمتني، فيجي حصه الحساب ما اقعد ساكته ما مش رحت يوم خميس، واليوم ده مفروض انه يبقى زي ربع يوم يعني، فرحت بدري انا عشان يعني أعبس بالدرج بتاعها شوية، أخد قلم الدواز أكسره وأعمل حاجة يعني أعمل حاجة. ففي الوقت ده جاء مفتش المعارف. كان في مفتشين مثل هذه الكتاتيب يعني؟ طبعا. فقمت ضربت له سلام، ما كانش لنا، وهو بعد جاب سيدنا وأنبه طبعا، قال له البنت دي الصغيرة تيجي قبلك يا سيدنا وبتاع، ما عرفش سيدنا يرد، فاتقصدني منهم كل ما يقدم سؤال والولاد يقولوا يعني فاطرهم عشان يردهم يقول لا قوم انت يا فلحة، فالفلحة دي مش عارفة حاجة أبدا. فمن يوم دي بقى وأنا يعني حصل بيني وبينه يعني كده سوء تفاهم. يعني يمكن جملة يا فلحة دي كانت بتسبب لك في الوقت ده إزعاج شديد؟ طبعا يعني ما مش حاصة حاجة مثلا، والولاد أنا ما قلتش انا هرد لان انا مش عارفه السؤال ده ولا الرد عليه. حضرتك بتشوفي في الشيخ عبد العزيز كنموذج لهذه الفتره من العمر؟ هو كان كويس، بس انا كنت فاهمه ان هو يعني هو اللي مخترع حاجه اسمها تعليم، وهو اللي بقى يعني خلينا نروح ونتضايق. فلما يعني حصل الوفاه ما كنتش مصدقه، مش ممكن الشيخ عبد العزيز يموت اللي راعبنا كلنا ده. فعدت انا يعني اهل البيت بيعيطوا وبتاع، ودخلت وشوف برضه مش مصدقه، لغايه ما رحت معاهم لغايه المدفن وهالوا عليه التراب، واطمئنيت بقى ان احنا ولا راح كتاب ولا هنعمل حاجه ابدا. ما بكتيش عليه خالص؟ لا، انما هو بيحظى بتقدير حاليا بالنسبه لحياتك. ما فيش شك، بس الواحد اجانيها ما كانش بيقدر الحكايه دي، لكن ما فيش شك ان الكتاب والشيخ العزيز هم يعني الاصل في تعليمنا القران واللغه العربيه والحاجات دي بتعمل اساس كبير قوي. يعني تعلمت فعلا من الشيخ العزيز طبعا فتره يعني استفدت حضرتك منها يعني؟ ما فيش شك. صحيح كان الواحد يعني اكبر كتاب القران كان في الكتاب. الكتاب حفظت القران حياتك في الكتاب؟ لا مش كل القران، لكن انا حفظت الكثير منه، وكان والدي ايضا بيقرا في البيت وكنت بسمع هنا وفي الكتاب، يعني في البيت وفي الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. شيخ العزيز كان بياخد غالي في الكتاب ده أجره؟ لا والله، كان بياخد قرش صرف في الأسبوع، ووالدي كان يوم جه ويعني استقطر القرش ده، وكان في حديث بينه وبين والدتي إنه كفاية يعني مش ضروري حتى أنا أتعلم، ويعني عبء عليه القرش صرف ده. اعتبر إن أخو عيلتك مش اعتبر، هو اعتبر إنه ما في يعني ما كانش قادر يعني على إنه يدفع لنا احنا الاثنين، فعاوز يعني فضل اخويا انه يتعلم وانا مش ضروري. فوالدتي اصرت على اني لازم اروح كتاب، ورحت بقرش الساق. ورحت. كنت حياتك بتدي بقرش الساق كل اسبوع؟ لا، والدي اللي بديله. لو كان يدوني قرش الساق كنت انا صرفته. بعد الشغف عزيز ما توفى، بصيت لقيت انهم ودونا في السنبلاوين في مدرسة صغيرة في عزبة الحوال كده جنب السنبلاوين، وبدل ما كان الكتاب جنب بيتنا كنا احنا بنمشي 3 كيلو في اليوم رايح جاي. لا، 3 كيلو رايح وثلاثة كيلو جاي. ماشي يوميا؟ ماشي. وما لعبة السلطان دي كانت ايه؟ ما هي كده، كان اخويا وفي واحد تاني معاه، فكنا عشان يعني نقصر المسافة نعمل كرسي السلطان، 2 يشيلوا مسافة خشب التليفون، عمويد التليفون. في الطريق دي. اللي في الطريق. فكنت انا غلط يعني اركب عمود التليفون وقول لهم لا، ازاي بس ازاي قوم نعيدها من تاني، مش نمشي على طول يعني نرجع تاني العمود التليفون اللي احنا متخلقين عليه، يعني ترجع المسافة اللي مشيتوها. نرجع المسافة وبعدين المغالطة دي بقى مكانش لها علاقة بالضعف في الحساب بتاع الشيخ عبد العزيز والكتاب بتاع تمام. لا، كانت برضو واحد بيغلط عشان يركب أطول مسافة. أمال إيه؟ في الكتاب ما كانش كانوا عارفين إنك أنت بتغني في الليالي؟ لا خالص، كان لسه في الأول يعني خالص. لا، إنما بعد ما كنت بتغني مش كنت برضو بتروح الكتاب بالنهار؟ ده في السنبلاوين بقى. في السنبلاوين. ما كانوش بيقولوا لك غنينا في الكتاب؟ لا، الشيخ سيدنا يعني في الوقت ده. لا، سيدنا مش عاوز الحكاية دي، ما كنتش يعني ما كنتش عارفها. لا. وانت كنت بتخبيها يعني؟ لا، ما كنتش بخبيها، لكن انا كنت يعني بروح الكتاب كده وخلاص. يعني كان الكتاب في الفترة دي عبء بقى غير الغنى في الليالي يعني؟ هو يعني تقدر تقول مش كتاب، هو مدرسة. السنبلاوين لما سيدنا الشيخ عبد العزيز توفى ورحنا بقى السنبلاوين، فكانت مدرسة يعني، ما كانش يعني كتاب معنى كتاب. يعني بس كان في برضو قرآن يعني، كان لازم برضو الواحد يعني أجزاء يتعلم. المشي استمر مع حياتك فترة برضو يعني؟ ده استمر بعد ما أنا كنت بغني وبنركب القطر ونروح بلاد ونيجي بعد الحفلة نروح إحنا كتاب وولدي يروح برضو ماشي. حياتك في فترة ما بدأت الغنى كنت بتروح الحفلات اللي بتدعى إليها؟ كنت بتروحي المشوار وانت رايحة راكبة احيانا وبترجعي ماشية، كان ايه السبب؟ في الافراح يعني كنا بروحها عادل لها صعبة قوي، اصلهم كانوا يبعتولنا ركايب وبعد ما تخلص الحفلة ما يسألوش عننا ونفضل نخبط عليهم يسيبونا ننام، فبنرجع على رجلين. رجعت حياتك لما بدأت فترة الغناء في الأفراح والموالد مع والدك وأخوك كنت مستمرة برضو في الدراسة في الكتاب؟ يعني بالنهار كنت تروح الكتاب؟ كنت تروح بالنهار وبعدين يعني بس كان والدي ما يحبش يعني يجهدني يعني، ما كان في دعوات كتير أو تروح لكن ما كانش هو يحب يجهدنا أبدا يعني، كل أسبوع يعني ليلة مثلا؟ كل أسبوع. وعشان يبقى كمان تاني يوم مثلا الجمعة يبقى راحة، ساعات كانت تبقى يعني